وذكر علماء أن كثيرا من العبادات ينبغي الإنسان أن يتهيأ لها، الصلوات، صلاة الجمعة، العيدين، حتى طلب العلم قال ينبغي أن يكون على هيئة حسنة ما دام واجدا، إذا كان يستطيع فينبغي أن يتخير أحسن ما عنده. ومر معنا كذلك في صلاة في التزين ليوم الجمعة أن الإنسان أنه قال ليتخذ أحدكم ثوبا غير ثوب عمله أو صنعته ليوم الجمعة، لأنها مجامع الناس، والإنسان يأتي مع إخوانه يكون على رائحة طيبة لا يؤذيهم برائحة كريهة. ولهذا منع أن الإنسان إذا كان ثوما أو بصلا أنه يقرب المصلى لأنه يؤذي إخوانه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا التجمل في العيدين مشروع، ولا ينافي الورع ولا ينافي الزهد. غير أن العلماء قالوا في موضوع المعتكف، قالوا يخرج بثياب معتكفه لأنه بأثر عبادة، لكن ما يبدو أن هذا عليه دليل، ولا أشاروا إلى هذا. المعتكف في رمضان يعني دخل يوم العيد الفطر يخرج بثياب معتكفه لأن أثر عبادة، يبقي أثر العبادة، ولكن إذا ثبت دليل يخالف ذلك فلا، لأن هذا اجتهادات، يعني الدليل عليها ليس قويا. فقال باب التجمل للعيد، يعني لباس الشيء الجميل، والتجمل سواء في اللباس أو في الهيئة بحيث يحلق ما يشرع حلقه ويتنظف ويتطيب ونحو هذا كله من التجمل. وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة، حمل السلاح بأنواعه، لأن العيد عيد فرح، والسلاح غالبا يزعج النفوس ويذكر بشدائد ويذكر بأشياء، فينبغي الإنسان يبتعد عن هذا. قال إلا لحاجة، كما لو كانوا في بلدان مشرفة على الأعداء وهو ما يسمى ببلدان الثغور، أو كان هناك فتنة نسأل الله السلامة، ويعني يخشى من وقوع أشياء بين الناس، فلا مانع إذا كان ثمة حاجة أو يخشى مداهمة عدو فلا مانع من لبسه، وإلا الأصل أن الإنسان لا يتسلح في الأعياد. قال باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق، الاستبرق نوع من الحرير، الاستبرق نوع من الحرير تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة يعني قد يكون ثوب وقد يكون نوع من الشيء الذي يخص الصدر أو يخص الجزء الأعلى من الجسم، حلة، وأحيانا حلة تسمى بما يشمل الثوب السابق كله، أو يكون حلة أيضا بمعنى وقد يكون أيضا الحلة قد تكون من جزئين، سراويل وقميص، فمجموع السراويل والقميص أيضا يسمى حلة، السراويل والقميص يسمى حلة، يعني الذي هو الثوب الكامل. من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد. ابتع بمعنى اشتر، ابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع، شرى بمعنى باع، وابتاع بمعنى اشترى. ولهذا في قوله تعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه، فشرى بمعنى باع واشترى بمعنى ابتاع. قال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها، يعني اشتر هذه فتجمل بها للعيد والوفد، للعيد يعني الأعياد، والوفد يعني للوفود الضيوف الذين يأتون، وهذا أيضا يدل على أنه يستحب الإنسان أنه يتجمل لضيوفه ما لا يتجمل في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للضيوف أيضا، وكان يتجمل يوم الجمعة ويوم العيد. فقال إنما هذا لباس من لا خلاق له، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه هذا. إذا كان أنكر عليه إذا ما هو وجه الدلالة؟ إذا كان قد أنكر عليه فما هو وجه الدلالة؟ قال له تجمل بها العيد والوفد، فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له، ما وجه الدلالة يا مشايخ؟ طيب فالرسول أنكر عليه. يعني إذا الإنكار كان في إيش وليس في التجمل. أي نعم، فالإنكار هو ليس في التجمل، الإنكار في اللباس. أما التجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على التجمل، أقره على التجمل، على معنى أنه لم يقل له لا لا أتجمل، إنما أنكر عليه النوع اللباس لأنه من الحرير، والحرير ممنوع على الرجال، لباس من لا خلق له، يعني من لا خلق له في الدنيا، وإلا هو لباس أهل الجنة، ولهذا من لبسه ما في الدنيا لبسه ما في الآخرة. والله عز وجل ذكر من لباس أهل الدنيا، من لباس أهل الجنة، أنه من استبرق. فقال إنما هذا لباس من لا خلق له، متفق عليه. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برود حبرة في كل عيد. برود الحبرة هذا نوع من اللباس، أو حتى من لباس اليمن، ومر معنا أيضا في بعض الحديث في أنه كان يلبس حلة سيراء أيضا، يعني مخططة. وكثيرا من البرود التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي من اليمن، كانت تأتي من اليمن. والحديث هذا فيه مقال، وتكلم العلماء فيه من حيث ثبوته بنفسي، ولكن له شواهد كثيرة، فمن هنا مع شواهده يعتضد لأن يستشهد به، أو مجموعة يقوي بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج. ولهذا في الباب عن جابر بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج لو نعلم ما أصابك، فقال ابن عمر أنت أصبتني، لو نعلم من أصابك يعني حتى نعاقبه، فقال ابن عمر أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. رواه البخاري. قال وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. إذن هذه قصة أو أثر عن ابن عمر، وهو فيما يتعلق بحمل السلاح للجزء الثاني من الترجمة، هنا قال باب التجمل العيد وكراهة حمل السلاح، فهذا أثر عن ابن عمر وله حكم المرفوع، وهو قصة، وهو أن ابن عمر كان في الحج فأصابته رمح أو سنان، يعني سنان الرمح رأس طرف الحديدة اللي في الرمح في أخمص القدم. أخمص القدم هو الجزء اللين من باطن القدم. أخمص القدم هو الجزء اللين من باطن القدم الذي لا يقع على الأرض عند الوضع، الجزء الأجوف اللين، هذا هو الأخمص، أخمص القدم. فأصابه سنان الرمح، ويقال في سبب ذلك أن عبد الملك بن مروان أوصى الحجاج ألا يخالف لابن عمر أمرا، فغاض من ذلك الحجاج، ويقال أنه كلف من يعني يفعل هذا مع عبد الله بن عمر، فيقال انه مع الزحام اتى هذا المكلف فمر بجهة عبد الله بن عمر فجعل السنان يصيب قدمه حتى جرحها، وقيل انه كان مسموما فمات بسببها. قيلت هذه القصة، وكان الشيخ الشوكاني ينتصر لها كذلك أيضا. ولا شك أن الحجاج فعل أفعال كثيرة، وقتل سعيد بن جبير كما هو معلوم، وقتل كثيرا منها، وكان عنيفا وشديدا وغليظا، وله يعني تاريخ يعني لا شك أنه لا يسر في كثير من وقائعه. ولكن ومع هذا يعني هذه الأمور فيها شيء كثير مدسوس، وصارت فرصة للكتابة الكثيرة في هذا الباب. ولهذا تجد في الكتابات التاريخية الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق بتاريخ بني أمية وتاريخ بني العباس والمتعلق بكذلك أيضا أئمة أهل البيت فيه كلام كثير، ويحتاج إلى تمحيص دقيق. ولهذا كثير من الكتاب قد يكون له روح معينة وله توجه معين، فلو أنه وفق الله عز وجل وكانت العناية بالتاريخ كالعناية بالحديث لكان الأمر مختلفا. ولهذا لم يكد يسلم أحد من كتابات جارحة فيه، حتى الأئمة الأعلام البخاري ومسلم أحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا يكاد إماما مشهور وعلم إلا تجد فيه غمزا ولمزا. طبعا هذا غير معتبر وغير مسلم، لكن مما يدلك على أن الأهواء عملت عملها، والشعوبية كذلك عملت عملها، والدخلاء على هذا الدين عملوا عملهم، فبعضهم دخلوا فيه ليفسدوا ودخلوا فيه حقدا. والتاريخ في هذا، ولهذا أنت واجد الجانب هذا والجانب هذا، تجد من يغلو في المدح وتجد من يغلو في الذم، والحق بين ذلك. ولهذا في مثل هذه الأمور إذا وسع الإنسان السكوت فينبغي أن يسكت ولا يخوض فيها، لأنه لا فائدة من الخوض فيها البتة على شيء مضى، لا فائدة فيه أبدا. إنما الدين واضح والمعالم ظاهرة والشرع محفوظ ولله الحمد في كتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالكلام على الرجال وأقوال الرجال وما قيل في الرجال وبخاصة مما لا يتوقف عليه أحكام الشريعة وأمور الدين، فهذا الأمر فيه واسع. نعم ندافع عن ونذب عن أعراض المسلمين وهذا حق، ولكن لا يصل حد إلى أننا يعني انتصارنا للحق لا يعني أن نتهم الآخرين. وينبغي أن يتعلم طلبة العلم هذا المسلك، فإنه حينما يضعون أو يرسمون لأنفسهم قواعد معينة في النظر في أحوال الرجال وفي أقدار الرجال، لا عن الكلام في رجال الحديث ورجال السنة، هذا شيء آخر. أنا أقصد حينما وبخاصة فيما يتعلق به يدل مثلا حتى في وقتنا الحاضر، حينما يخطئ عالم من العلماء، ولكل عالم زلة بل زلات وهم بشر غير معصومين، حينما يخطئ كيف يكون الموقف؟ معلوم أنه لا يقر الخطأ ولا يقال إن, إن, إن الأدب أنك لا تصحح الخطأ أو أنك لا تقول للمخطئ أخطأت، لا، هذا ليس، إنما كيف، ما هو القالب الذي تقدم به هذه الملاحظة، هذا هو الكلام. فأولا هناك أمور يجب أخذها بالاعتبار. أولا إن وقع نظرك على شيء هذا في من هذا، أولا اتهم نفسك، قد تكون أنت الذي أخطأت بالفهم، ليس ضروري أن يكون هو أخطأ. إن كان غير ذلك وأنت مطمئن إلى ما عندك من علم، إذن حاول أن تتلمس لأخيك مخرج مهما كان ولو ضعيفا، مخرج لا لأن يكون صوابا كلامه، لا، مخرج ليكون معذورا فقط، ولا الصواب لا، ما أحد يلزمك بأن يكون ما عندك راجح تجعله مرجوح، هذا لا، إنما مخرج لتعذره به بس، والمؤمن عذار. ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه إذا صدرت من أخيك كلمة فلا تحملها على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا صدرت من أخيك كلمة فلا تحملها على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا، فقدر الإمكان تلمس له عذر. ولهذا تلاحظون أدب العلماء، لعله لم يبلغه الحديث، لعله كذا وكذا، رآه كذا، فلا، فمن الأدب أنك لا تسارع باتهامه، لا تقول هذا لا يريد الكتاب والسنة وهذا معرض عن الكتاب والسنة وهذا إلى آخر. ثم تتلمس له العذر، ثم إذا رددت اختر الكلام الطيب، أطايب الكلام والأدب. أما الوقوع في كلمات عنيفة وكلمات توحي أن في القلب شيئا، وتوحي أنك تنتصر لنفسك، أو توحي أنك تنتقم من فلان من الناس، أو توحي أنك تريد أن تستعلي وتريد أن يظهر لك صوت ليقال فلان رد على فلان، مثلا شخص مشهور ومعروف بفضله وعلمه يأتي فلان يرد عليه، لماذا حتى يقول فلان رد على ذلك العالم من الأعلى؟ مع الأسف أن النفوس فيها شيء من هذا، فأنت حاسب نفسك قبل أن تقدم ما هو الدافع، هل هو دافع الحق، هل هو الإخلاص، هل هو انتصار لدين الله، أو أنك تتلبس باللباس الحق وأنت تنتصر لنفسك وأنت تريد أن تضع لنفسك هالة وأن تضع لنفسك موقعا أو مركزا، نسأل الله السلام. هذه قضايا يجب أن يتربى عليها طلبة العلم وأن يعرفوها. أهم شيء طبعا دافع الإخلاص لله عز وجل وخدمة هذا الدين، وهذا يكاد يكون عزيزا في الكلام سهل ولكنه في الواقع التطبيقي. ولهذا يقال أكثر ما يأكل العلماء الحسد، أكثر ما يأكل العلماء الحسد. فينبغي للإنسان أنه يتقي الله عز وجل. فما يذكر مثلا في تاريخ بني أمية أو بني العباس أو في تاريخ أئمة البيت ينبغي أن الإنسان يأخذه بحذر شديد ويحفظ للناس. لا يمكن حتى لا خلف بني أمية ولا خلف، لا يمكن أن يتصور منهم أنهم يقصدون هدم هذا الدين، هذا من أبعد البعد. جاهدوا وفتحوا الفتوحات واتوسعت البلدان في عهدهم، كان التوسع كثيرا في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس وبخاصة أوائل بني العباس، ثم صار الخلاف والفرقة كما هو معلوم، وسلاطين الدولة التركية أيضا لهم باعهم ولهم جهودهم في الإسلام ولهم نشاطهم وفتوحاتهم، هذا كل أمور يجب أن تحفظ. فقال فلا زال قد قدمه بالركاب، يعني بعدما أصابها الدم وجرحت التصقت بالركاب، ركاب الذي هو ركن عليه على الدابة يعني. فنزعتها يعني السنان وذلك بمنى. فبلغ الحجاج يعني إصابة ابن عمر فجاء يزوره يعني يعوده. فقال الحجاج لو نعلم من أصابك يعني لو علمنا من هو حتى نعاقبه. فقال ابن عمر أنت أصبتني يعني أنت الذي. هو طبعا لم يباشر الإصابة إنما كان بسببك يعني كما يقال فلان بنى هذا الملك بنى هذا القصر أو الأمير بنى الأمير هذا القصر. معلوم أنه لم يباشر هو وإنما بأمره. أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. على معنى أنك جعلت الناس يحملون السلاح في يوم ما كان يحمل فيه لأيام العيد أيام من أيام عيد فما كان يحمل فيه. على معنى أنك جعلت الناس لأن يحملوا وأدخلت السلاح الحرم. والأصل في الحرم أنه لا يدخل فيه السلاح على إلا أنه سيأتي التفصيل في هذا في كتاب الحج إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو معه سلاح وإن كان القتال في مكة غير مأذون فيه إلا دفع الاعتداء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واقتلوهم حيث وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فعند الدفاع لا مانع من القتال في الحرام على ما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. وأدخلت السلاح الحرام ولم يكن السلاح يدخل الحرام. رواه البخاري. وقال الحسن يعني البخاري قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوه. هذا الأثر عن الحسن يدل على ما دلت عليه على ما دل عليه أثر ابن عمر كذلك من أنه أيام العيد لا يحمل السلاح. وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلم إلا للحاجة كما ترجم المصنف. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل تعتبر قراءة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة كقراءة القرآن؟ فهو البيان منه. أما أنها كقراءة القرآن فلا، أما أنها عبادة فنعم. قراءة الحديث لا شك طلب العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة إذا قصد القارئ التعبد بوجه الله عز وجل والتفقه في الدين. أما أنها كقراءة القرآن فلا. عملت عمرة عن نفسي من 3 أيام، هل يصح أن أعمل عمرة بإحرام من مسجد التنعيم وأهبها لوالدتي المتوفى؟ لا مانع إن شاء الله أن تعمل عمرة لوالدتك المتوفى من التنعيم. هل يجوز أن تتخذ الأحذية سترة في الصلاة؟ لا مانع إذا وضع الإنسان أمامه سترة، لا مانع ما دام أنه تصح الصلاة فيها فلا مانع اتخاذها سترة. هل يجوز لرجل اتيان امرأته في زمن النفاس إذا انقطع الدم قبل 40 يوما؟ إذا رأت الطهر وطهرت قبل 40 لا مانع. وإن قال بعض الفقهاء إنه يكره، الفقهاء يقول يكره وطوها قبل 40 بعد التطهر. بعض الفقهاء يقول يكره وطوها قبل 40 بعد التطهر، لكن الصحيح أن إذا رأت الطهر الصحيح والنقاء واغتسلت فلا مانع من وطئها. ورد في الحديث الكفارة لمن وطئ في الحيض أو النفاس بأن يكفر ب3 دينار، فما هو قدر ذلك بالريال؟ لا، ليس 3 دينار، دينار واحد أو نصف دينار، بدينار أو نصفه كفارة. والدينار تقريبا حوالي نصف جنيه سعودي تقريبا، هذا الدينار، ونصف الدينار حوالي ربع جنيه. والجنيه السعودي ممكن تسأل في الصرف عند الصرفيين والصارفة يعرفون المقدار. من شروط الوضوء انقطاع الموجب، نرجو توضيح ذلك وحب ذلك، وذكرت جميع الشروط مع شرحها. هم قالوا شروط الوضوء 10، ذكروا من الإسلام والعقل الأشياء المعروفة هذه، لكن من ضمنها انقطاع الموجب. انقطاع الموجب يعني موجب الحدث. مثلا إذا كان حيضا فلا يصح الوضوء حتى تطهر، لو تطهرت وهي حائض ما صح، إذا لابد أن ينقطع الموجب. الموجب اللي موجب الوضوء، موجب الوضوء والحدث، موجب يعني انقطاع الحدث، لابد أن ينقطع الحدث. النفاس لا يصح الوضوء طبعا، والغسل حتى تطهر النفساء، وقد تكون كما قلنا 40 يوما، في خلال 40 لا يصح لها التطهر ما دام الدم معها، فإذا لابد من انقطاع موجب. كذلك أيضا بالنسبة للبول والغائط، وإن كان البول والغائط يعني نسبي يعني لا يأخذ إلا وقت محدود، لكن هذا يظهر المثال في الحيض والنفاس. وكذلك أيضا إذا قلنا إن الدم ينقض الوضوء وكان عنده نزيف فلابد أن يقف، إذا كان في يده جرح مثلا ويرقى مستمر لا يكون الوضوء إلا إذا انقطع، فإذا وقف الدم حينئذ يتوضأ، هذا معنى انقطاع موجب. ومنها أيضا استنجاء واستجبار قبله، من موجبات الوضوء كذلك استنجاء واستجبار قبله، وطورية ماء وإباحته، وإزالة من عصور البشرة، أشياء كثيرة يعني، ويطول الحديث لو جلسنا نشرح فيها. سبقت معنا في كتاب الطهارة وكذلك في مجموعة التوحيد مر علينا كلام على موجبات الوضوء. عن مدة خطبتي الجمعة، كم تكون الخطبة الأولى بالدقائق والثانية، وخاصة الناس هذه الأيام في حاجة إلى توعية وتذكير أكثر نظرا لكثرة الفتن في هذا العصر، وهل هناك إثم لو جعلت الخطبة الأولى في حدود 20 دقيقة والثانية في حدود 10 دقائق وتأخرت الصلاة عن الحرم المكي قليلا؟ معلوم أنه ليس هناك يعني حد بالدقائق للخطبتين، إنما المقصود هو مراعاة الناس، وأيضا أن يكون الموضوع موفق. فأنت إذا وفقك الله عز وجل وكنت قادرا، وبخاصة غالبا الذي يتحكم في الوقت هو الذي يخطب من ورقة، أما الذي يخطب ارتجالا وإن كان هذا جيدا لكنه لا يكاد يضبط الوقت ولا يكاد يركز في الموضوع الذي يريد، لكن إذا كان يخطب من ورقة مثلا يستطيع عند تحضيرها مثلا في بيته أنه يتأكد من استيفاء الموضوع واستيفاء عناصره ومن أين ابتدأ وكيف ينتهي وبعبارات واضحة ونحو ذلك على حسب نوع السامعين، فهذا غالبا يستطيع أن يتحكم بالوقت على جهة الدقة. أما الذي يخطب ارتجالا وهذا مفيد ويكون جيد أيضا كذلك لا إنكار فيه، بل قد يكون هو الأصل، ولكن غالبا ما يستطيع أن يضبط نفسه لا في الاستيفاء الجيد لما يريد أن يقوله ولا في ضبط الوقت، لأن حين يأخذه الانفعال وغالبا المتحدث لا يدرك الوقت، بينما السامعين يملون وهو لا يمل، يمكن لو جلس ساعتين يتكلم ما مل، هذا معروف، بينما المستمع لا له حدود. حتى قالوا إن المستمع يمكن أن يكون معك مستمعا لمدة 10 دقائق فقط، بعضها ما يستطيع التركيز، وهذا ينبغي للخطيب وإن كان يرى أن الأمور مهمة وأن الموضوع مهم وأنه كذا، لكن أيضا عليه أن يكون واقعيا يعرف طبائع البشر ويعرف الناس، ما ليس الموضوع إذا عجبك معناته عجب الناس كلهم، وليس الموضوع إذا رأيت أنه مهم معناته مهم عند الناس كلهم، لا، ولهذا لو لو لو لو لو أصغيت سمعك لكلام الناس لوجدت كلاما مشرقا ومغربا، هذا يقول نافع وهذا يقول هذا مهم، وهذا لماذا لم تتكلم عن الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني هو المهم والناس واقعي في هذا، أشكال وألوان. إنما الإنسان يتحرى ويعرف الأوضاع، وحتى لو تحمس الموضوع لا ينبغي أنه أيضا يبالغ فيه، لأنه مقتنع فيه، بينما الناس يقول إيش يقول الكلام هذا، هذا ما الناس ما وصلوا إلى هذه الدرجة في هذا الموضوع. فينبغي أن يكون واقعي ويكون متعقل وأن يعالج المواضيع بطريقة ليس فيها ذلك الانفعال وليس فيها ذلك البرود الذي لا يدري ما يقال، إنما وسط وعلى حسب طبيعة الموضوع وعلى حسب ما يراه من حاجة الناس، لكن ليس هناك دقائق. وعلى كل حال ما ذكره في حدود 20 دقيقة وعشر دقائق مقبول، لكن على كل حال عليك أن ترفق أن تترفق بالناس. ولهذا أنت تلاحظ أن الناس يفضلون الخفيف، وإذا كان مساجد في الحارة أو في الحي ذلك أخف من الثاني تجد الناس غالبا يبادرون لمن يخفف، أما الإنسان الذي يطيل هذا لا يكاد الناس يعني يرغبون فيه، وإن كان خطيبا وإن كان مصقعا وإن كان يعني الناس بشر. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يتكلم في أصحابه مرة فقال بعض القوم لو أنك أكثرت يا أبا عبد الرحمن، فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم